تصدقين اني من الحب مليت، ما للهوى في قلبي اليوم طاري، فتحت بعد اني عن الحب سجيت، وغصت بيع اللي للعام شاري، ما عاد ينفع قولي في حقي اخطيت، لصرت تجرح ما انت بالجرح داري، ما عاد ينفع قولي في حقي اخطيت، لصرت تجرح ما انت بالجرح داري، ما تلعتب القلب مبطي وصاكت، باب يجيني بالرجع منك ساري، ادري وحلف اني بعد عنك صديت، ما لك طعم النوم من حضناري، كبر ولكن كل ما اصبحت وامسيت، اسال خفوقك كيف جمر انتظاري، كبر ولكن كل ما اصبحت وامسيت، اسال خفوقك كيف جمر انتظاري، ما رد قلبك لو تعلى وقفت يرجع بعد ما غابني بانكساري، وثق وطبعك مثل ما فيك ظنيت، ما يلقى عارف انك من الحساري، ما خدت منك الربع من كثر ما عطيت، والقلب ما هو بالعطاء منك ضاري، ما خدت منك الربع من كثر ما عطيت، والقلب ما هو بالعطاء منك ضاري، يعني كذا سيان لو رحت وانجيت، ما عاد تلقى قلب للحب شاري، يعني كذا سيان لو رحت